فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً فضلاً من الله ونعمة فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فإن بغت إحداهما على حتى تفيء إلى أمر الله فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي

وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب غراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قالت الأغراب آمنا قالت الأغراب آمنا قالت الأغراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون

والله بصير بما تعملون. قاف والقرآن المجيد. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. والقرآن المجيد. والله بصير بما تعملون. يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض

بنينا وزيننا كيف بنينا وزيننا وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها كيف بنيناها وزيناها وألقينا فيها رواسي والأرض مددنا والأرض مددنا والأرض مددنا وألقينا فيها رواسي والأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها تبصرة وذكرى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق الله العظيم.